بقامت بجم دلال بسعتت بجم دلال عزيزي بردلي مخيو لو لو لو لو لو دل الحيلات بارك مردني بارك دوزي قوزي قلدا باشوتي بسلدا قوزي نعم سلو بني محبوبي مكر مانجي تمام زي مزيرو اغطوني خيول لو لو لو لو لو لو دل الحنان وزيد العلم والعلم ركيم وزيد تشتكي دل العلم والعلم ركيم وزيد كمان روني حنس راجل عليكيم حقيقي ما دل العلم والعلم فيني وزي جوتي ممكاجر فيش كيش كم خيول لو لو لو لو لو لو